تأتي القاعدة 30 وهي خاتمة المطاف في الارتحال، وهي القاعدة الثالثة من قواعد ابن رجب. مثله من وجدت عليه العبادة فأتى بما ليس مساره، فأتى بما ليس مساره على ما دونه لأجزأ، هل يوصف الكل بالوجود أو قدر الإجزاء منه؟ مش حقائق. قيل ابن رجب رحمه الله عقد قاعدة الثالثين، ولو انه صار هذه الجزارة اخرى لكان ذلك، لكن تحس انه حتى لما نقرا نتذكر ونعرف روايات العلماء اختيارهم الله تعالى. رجل يرى ان من ادرك الايمان رافعا فان هذا رفع تجليلا، هذا الذي يراه راجحا. من ادرك الايمان فادرك تسبيحه مع الايمان انه يعتد بها ويحسبها على خلاف خلاف من الظلام، لكن نرى هذا لنبني على هذا الاصل. العلماء مختلفون في قدر الواجب من التسبيحات، كم مقدار الواجب من التسبيحات، من المسائل تسبيحه ومن المسائل ثلاثه، لناخذ من اعلى حتى نفرق مثلا من جميع ذلك. مقدور صلى مع امام وادرك التسبيحه الخامسه والسادسه والسابعه وما ذكره الى الثانيه والثالثه، فهل يعتد بها الوقت ام لا؟ تاملوا معي قاعد الان ولنستحضر المثال. قال من وجبت عليه عباده الركوع التسبيح للركوع وقد على الامام سبع تسبيحات، والمعمور لم يدرك الا ايش؟ الا السابعه والسادسه والخامسه، ما ذكره ولا الثانيه ولا الثالثه، فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزائه. لو الإمام اقتصر على دون التسبيحة السابعة والثالثة والخامسة لكانت الثلاثة والثالثة صحيحة، هل يوجد كل الوجود واجب التسبيحات السابعة ولا أو القدر يجزى منه أو الواجب أو الفوات؟ ما هي الفائدة الآن؟ الفائدة إن كانت الزيادة تتميز من فترة فلا إشكال في أن الزيادة إذا كانت الزيادة متصلة منفردة فلا إشكال في أن الزيادة إيش؟ نعم. ما هو الواجب في خلق الزكاة؟ صاع. صاع صاع. رجل قدم صاعي، ما هذا صاع؟ إن هذا صاع. فهل خلق الزكاة تجزي أو لا تجزي؟ تجزي. تجزي. أليس كذلك؟ لو أنه نوى أو قام في ذهنه أما الصاع لا يجب هذا مبتدع، لأنه ما اعتبر التحديد الشرعي، لكن قال أنا واجب علي عندي خمسة أولاد مع الزوجات، واجب علي خمسة أصاع، فأنا أريد أن أعرف عليه خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ثم قال أريد أن أزيد، فزاد شيئا سواء كان هنا أو لم يكن، هل الزيادة مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروعة. ولا يجوز لأحد أن يقول هذه زيادة ممنوعة. لماذا؟ لأنها منفصلة، لأنها منفصل. رجل صلى الظهر أربعة وجد في نفسه يمة ونشاطا فقال أريد أن أصلي ستا أو سبعا، فصلى ستا أو سبعا، فهل هذه الزيادة مشروعة ممنوعة؟ ممنوعة. لماذا؟ بأنها زيادة للتقوى له وليست منفصلة. فمشي الله كله وسلم على صحابها ووقف مع الشارع ثم قام صلى ركعتين ثم قام صلى ركعتين ثم جم ركعتين ثم جم ركعتين وصلي ما شئت. قال الوقت في تراه أقرن الأقرن ايش؟ الميزة الفرد من الناكل انت لقم التنين جاجة وان لقم التنين لا يجوز. رجل بدر عليه بحشاة فوجد عنده ساعة فأخذ شاتين فماذا حشاتين ماذا تفعله وفلال؟ قال انا عليك ان تخرج الشاة وجدت عن الأمر فماذا حشاتين. فهل هذا العمل مشروع ام ممنوع؟ مشروع. لماذا؟ بالتميز. ثانية يرجع الى بنولة فنولة الشرب نذر الثانية ايه؟ ثانية صدقة. الثانية صدقة وليست بنذر. فإذا كانت متميزة ومتصلة كما اشترك بأنها نفل من فرازها نكتب عندنا نكتب إذا كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نقل بانفرادها كإفراد فاعل من فعليه في سبقة الفرق وتعبت عبدين في حق من وجد عليه عتق رقبة واحدة. بعض الكفار يواجه فيها رقبة فرجل ذهب وعتق رقبتين هذا عمل مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع لأن من رقبتين متميزتان منفصلتان لأن رقبتين متميزتان. الآن نكتب وأما إذا لم تكن متميزة يعني زيادة وأما إذا لم تكن متميزة ففيه وجهان نذكران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل. أولا إذا أدرك الإمام في الركوع بعد إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء. ثانيا إذا وجد عليه شاه فذبح بدنا. ثالثا اذا ادى عن خمس من الابل بعيرا. رابعا إذا مسح رأسه دفعة واحدة يقولنا الفرق منه قدر الناصية مثلا. ما في جلدة عجل عجلة بعدما ندرس إن شاء الله. زيادة إذا لم تكن متميزة صارت متصلة. الآن المقدار الواجب الزائد عليه هل يأخذ حكم الواجب أو حكم النفل؟ يعني رجل واجب عليه أن يسبح مرة سبع خمسة التسبيحات الأربع متوفيات في حقه خير أم نفل؟ أراد إتمامه. لماذا؟ لأنه ليس صلاة لم يجب عليه شيئا، لا تجسه ولا بدل، لا يجب عليه تجسه ولا يجب عليه بدل، فإذا ايش هو يستحقه؟ نفل. هنا يذكرون مثل عجيبة الفقهاء هذه من تفريعاتهم، هذه التفريعات مهمة من أجل حصول الملكة، ملكة فكرية. رجل أدرك مع الإمام ما فوق الإجزاء، أدركت الركوع مع الإمام وأدركت التسبيحة أيضا الرابعة والخامسة، ويرى هذا المسلوب أن بإدراك مع الإمام يكون إيش؟ يدرك الركعة. كان هذا الإدراك الزائد بحيث لو لم يفعل كانت الصلاة زائدة وصحيحة، هل هذا يعتد له ركعة أم لا يعتد؟ يعتد، هذا هو الأرجح. بعضهم يقول لا يعتد، والعجب أن بعضهم يقول هذا صلاة متنفل خلف مفترض، لأن هذا متنفل الذي يصلي الرابعة والخامسة وذاك مفترض، المفترض خلف متنفل، المفترض خلف متنفل ليس بصحيحة ولا تحريف ولا تنفل، على أصله أولا، وثانيا المفترض هذه بنفس العمل، وذاك مفترض خلف متنفل ليس في هذه المجزية. مثل آخر وجبت عليه شاة فذبح بدنا، فهل فيها واجبة أم فيها؟ البدنة تجزع سبعا، رجع لبدن شاة فذهب وأدى بدن الشاة ذبح بعيره، الزيادة لآخر الشاة متميزة ولا متميزة؟ غير متميزة، لأن في كل عضو واجب سبع، في كل عضو سبع، كل عضو سبع، ليس كذلك فقط زيادة غير طويلة هي قرار. هل هو أن يأكل ما بعد مقدار شاة من البدر أن لا يأكل؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هو تميز غير طويلة زيادة؟ يشوفها أمان، يشوفها تميز غير تميز، هذا التميز بأن كل عضو من أعضاء الشاة يوجد له نظير في ايش؟ في البعير، فصار في تداخل، والتميز من حج العام، ليس حج من الشاة حجر البعير، بما لو أنه ما أكل وتفرق بها جميعها كان أفضل. وكذلك ما هو الواجب في الخلف من الإبل؟ شاء وفي العشر من الإبل أيام الشتاء إلى 25، فالخمس وعشرين من الإبل الواجب فيها إيش؟ الواجب فيها بعير، الخمس وعشرين من الإبل الواجب فيها بعير واحد، رجل عنده خمسة من الإبل فقدم مع الخمسة من الإبل إيش؟ بعير، ولم يقدم شاة، ذبح بعيرا عطل تصدق ببعير الآن عن خمسة مليون عنده، هل هذا يجزئه ولا يجزئه؟ طبعا يجزئه، لأنه قال ألا أنا ولا نفع الأدنى، وهذه شبيهة بالمثل التي قبلها. وكذلك المثل على الرأس، إذا كان المقدار أنه ناصر مثلا، ولكن الراجح كما ذكرنا في دروسك مسلم، الراجح أن الواجب بس جميع الرأس، وأنه لا يجزئ لا الأخبار الناصية ولا الشهرة ولا الشهرتان ولا الضلوع، على خلاف مشهور بين الفقهاء المسألة. وكذلك الزكاة إذا أخرج ثم الأهل من الواجب، عندنا ثم خاض بنت لبون، أي هو أطوار بنت لبون، فوجب عليه بنت خاض كما وجب عنده، أخرج بنت لبون تجزئ ولا تجزئ؟ تجزئ، زيادة وتميز ولا غير متميزة؟ غير متميزة، ايش الزيادة؟ غير متميزة. فهذه الزيادة ايش عليها؟ واجبة على خلاف المذكور في نفسه في التقريع، والله اعلم، نفسه على ذلك. إن شاء الله في درسنا ليس للجمعة القادم لمن الذي بعده بامتحان في النساء التي لم نمتحن فيها القواعد التي لم نمتحن فيها نبدأ في قاعدة قاعدة 15 إلى قاعدة رقم 30 وننتهي إن شاء الله في درسنا هذا بقاعدة رقم 50 الامتحان النهائي يكون من 50 قاعدة معا يعني ما ننقل الذي فات من 1 إلى 15 أي نعم الامتحان ليس الجمعة القادمة إنما التي بعدها وعندنا درس الجمعة القادمة بإذن الله العشاء وبعض إخواننا جزاه الله خيرا أدخل ما قلناه الكمبيوتر ويريد منكم من أراد منه نسخة أن يسحبها له بثمنها أن يسحبه قطع له بثمنها الجمعة القادمة يسلمها له ما قلنا دخل يكون على الكمبيوتر جزاه الله خير حتى يتمكنوا من الجمعة القادمة التي بعدها الامتحان من أن يذاكر ويدخل درس هذا اليوم أيضا في المادة بإذن الله تعالى أقول هذا عبد الرحمن جزاه الله خير الذي قام بهذا الجهد فمن أراد شيئا إلى أخونا عبد الرحمن بنحته هنا إلى أخونا عبد الرحمن جزاه الله خير كم ورقة أخرى جمعة كل الكل مع درس اليوم تقريبا كم ورقة كم جميع الأوراق 16 فقط تصورتها مقدرات أثار إماما بعد أن خرج الإمام بطارئ ماذا يفعل على قاعدة الإمام القضاء وماذا يفعل المأمومون هل يفارقون الإمام أم ماذا واحد مسلوك قائما ماذا يفعل لا فقط الإمام وعلم في الإمام القضاء لكن كما ذكر ابن فخور في كتاب له مطلوب للغاية الفقهية وهذا الآن في الكتاب عني الكتاب مشهور ذكر هذه المسألة من أطول في مسلوك يسمح إماما أن يستخلف غيره فيرجع مرة أخرى المسلوك يقدم الإمامة مرة الآن ويرجع ويستخلف غيره فغيره الذي يسلمه الذي يسلمه حتى لا يقع الناس بردته فيكون يصلي ركعه ونصف كل الخمس معه متصور فرجع خلف الامام فدخل داخل فخرج من فرجع كان مسلوقا الامام طرا معه طارئ فقدم من خلفه قدم هذا المسلوق فاصبح المسلوق بركعه اماما ماذا الان قبل ان يسلم يرجع ويستخلف ويرجع مسلوقا والذي يسلم من اتم هذا هو الراجع والله تعالى اعلم ذكرت الى شيخنا الذي يريد ان تدبر قنابل ثم قلنا احفظ هذا لكن المقصود ان التمثيل على وفاق الارض والله اعلم طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى